ابنته الكبيرة ولو كان مع عندها زوجة، فلا يمنعني من تركي إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. شدة الوجع من ضربه من طعنه يقتضي أن أتحرك، ولكن تصبرت أو صبرت أي هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أوذيه حتى يستيقظ، حتى لا يستيقظ على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غنى. فهذا دي استفاد منه أهل العلم أن التطوع أو التهجر في السفر يسقط، وهذا على كل من يقول أن التهجر كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى وجوبه بل مستحب، بل هو مستحب، معنى ذلك أنه ترك المستحب. فأنزل الله آية التيمم، فأنزل الله تعالى آية التيمم، والمراد بها اختلف شراح الكتاب ما هي آية التيمم، لأن التيمم ذكر في سورتين، سورة النساء وفي سورة المائدة، واختلف في أيهما هنا المعنى، وكثير منهم يقول هي آية النساء، والصحيح كما قال حبيبه هي آية المائدة. لماذا؟ لأنه سيأتي البخاري في موضع من الكتاب من الصحيح أنه نص على كتاب على الآية فيها وهي آية المائدة، فإذا آية التيمم هي آية المائدة. فتيمموا هنا جعل علامة أو قوس الآية فتيمموا، هذا غلط، هذا غلط، ليس هذا قطعة الآية، إنما هذا كلام عائشة. فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، عندكم كيف كتبها؟ عندنا نسختنا جعل هذه ما يسميها أو ما يجعلها الآن علامة الآية قوس هذه، جعل كأنه جعلها قطعة آية، وهذا غلط، فوهمه أنه قطعة آية وليس كذلك، إنما هو كلام عائشة متفق. فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، ما هو فأنزل الله فتيمموا بدل عن آية التيمم؟ لا، فتيمموا. فقال أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه الصحابي ما هي بأول بلدتكم؟ لماذا اختص أسيد؟ لأنه هو الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلزه ليلتمس أو ليطلب ذلك العقدة، فتعب تعب تعب مع جمع مع مجموعة مع أصحابه له ورجعوا. فلما رجعوا هنا نزلت عتم فتيمموا وصلوا، وبعض البعير الذي كانت راكبة عليه ووجدوا ذلك، فقال ماذا؟ شاكرا لها، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، بل سبقتها بركات. وهذا دليل على أن هذه القصة وقعت تدرك. قال سبعتنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا حكمتها، وهذا حكمة من الله سبحانه وتعالى، هو ما هو بعيد، نفسه بس أرسل بعيد مع هذا الذي نزلت فيه وقضت حاجتها ومع هذا الذي استرعه فيه، ابحث في هذه المواضع المكان الطاغي بعيد، وهو هنا نائم عليه البعير، نام عليه البعير، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن ننزل حكما شاملا لكل مشكلة تحدث إلى قيام الساعة، وهو أن من فقد ماء تعاد عن الماء أو تعذر عن السماد يتيمم بالصعيد، فلعين ذلك خفية. ففي الأخير لما بعث البعير فإذا العقد تحته. والحاصل أن هذا في مشروعية التيمم لمن فقد الماء، وهذا هو غرض المصنف رحمه الله تعالى.